أن يرسل صلى الله عليه وسلم بيته وإذا رآه بلال أقام الصلاة. يقول السائل بارك الله فيكم: جواز إقامة الصلاة من غير المؤذن هل فيه دليل؟ ما هناك يعني شيء يمنع من هذا. أقول ليس هناك يعني شيء يمنع من هذا لقضية المؤذن هو الأولى لا شك يعني بهذا، ولكن الجواز يعني يجوز. ماذا يمكن تقدم في كلام حول حكاية الاتفاق على جواز يعني كذا، ولكن الأولى ماذا في هذه المسألة وضروري فيما مضى الحاجم في هذه الأغير لك شرح الحاجم في شرح هذه المسألة وضروري ما نعلم عن شيء يدل على أن بعض يتعين على أن يكون المؤذن هو الذي يقيم. ومعلوم كما سبق المرة أن كونه يعني هو يقوم هو الأولى، لأنه قد يؤثر ذلك على نفسه أو يؤثر في نفسه كونه يعني يتولى أنه يؤذن ويقيم غيره. فما أدري هذه المسألة هذه وغيرها إذا ترى بحاجة الاتفاق على جوانبها. جزاك الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم.